شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزينا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين صدق الله.